لسنا ننتمي إلا لحيدر به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هواه أو نكفر. لسنا ننتمي إلا لحيدر به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هوى أو نكفر. من دا نفسه نفس محمد وهو يشهد، من دا علمه في ألف باب ليس معلوم من له حد، ليس معلوم له حد. مهما جئتم في الذبح والنحر يا أعداءنا موت من القهر، حب المرتضى في دمنا يجري من دون علي نحن بلا ما اسمع شباب، من دون علي مهما جئتم في الذبح والنحر يا أعداءنا موت من القهر، حب المرتضى في دمنا يجري من من دون علي. لسنا ننتمي إلا روحكم شباب روحكم الله، لا نخشى بأن تجري الله، لسنا ننتمي إلا لحيدر به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هواه أو نكف. من ذا نفسه نفس محمد وهو يشهد، من ذا علمه في ألف باب ليس معلوم من له حد، ليس معلوم مهما جئتم في الذبح والنحر يا أعداءنا موت من القهر، حب المرتضى في دمنا يجري من دون علي من دون علي من دون علي نحن تقسو نقترى بن يا أعادي، فالأمر أتى لا للجهاد تقسو نقترى بن يا أعادي، فالأمر أتى للجهاد ترخص النفوس مقدساتنا أينما تكون سوف لا تهان، ترخص النفوس مقدساتنا أينما تكون سوف لا تهان، أينما تكون سوف